الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تفسير سورة العصر. العصر أسماؤها أو لها اسمان، يقال لها سورة العصر ويقال سورة والعصر، يعني يأتي بلفظ الآية، وهي مكية في قول الجمهور، وعن مجاهد وقتادة أنها مدنية. وترتيبها على اعتبار أنها مكية هي السورة 13 في النزول، نزلت بعد سورة الانشراح وقبل العاديات، وآياتها 3 آيات. وذكر ابن كثير قصة فيها شيء من الطرافة، يقول إن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان قبل إسلامه وفد على مسيلمة الكذاب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل أن يسلم عمرو، فلما جاء مسيلمة قال له مسيلمة الكذاب: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه الأيام أو في هذه المدة؟ فقال: أنزلت عليه سورة بليغة وجيزة. لاحظ، يقوله عبد الله، يقوله عمرو بن العاص وهو في ذلك الوقت كان كافرا. قال: فقال: وما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: ففكر مسيلمة هنيهة، يعني سكت يستمع وحي شيطانه، ثم قال: وقد أنزل علي مثلها، أنا أنزل علي مثل السورة التي أنزلت على صاحبكم. فقال له عمرو بن العاص: وما هو؟ قال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسترك حفر نقر. فقال: كيف ترى يا عمرو؟ كيف ترى بقرآني هذا؟ فقال: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. كذب، هذا ما هو قرآن، هذا هذيان. قال ابن كثير: وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف بمساوي الأخلاق في الجزء الثاني منه شيئا من هذا أو قريبا منه، يعني هذه القصة. ثم علق ابن كثير فقال: والوبر دويبة تشبه الهر، هي بحجمه أكبر من الأرنب قليلا وأقل من الهر، دويبة تعيش في الجبال. قال: الوبر دويبة تشبه الهر، أعظم شيء فيه أذناه وصدره وباقيه دميم. فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن، فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان. ومما جاء أيضا أن الطبراني أورد عن ثابت عن عبد الله بن حصن قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر، يعني قبل ما يتفرقان يقرأان هذه السورة لأنها جامعة مانعة بليغة عظيمة. ولكن تكلم بعض أهل العلم في هذا الإسناد ضعفوه، وهناك من جود إسناده، والأظهر والله أعلم أنه ضعيف. قال: وقال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، يعني لكفتهم. لماذا؟ لأنها دالة على أن جنس الإنسان خاسر إلا من آمن وعمل صالحا وتواصى بحقه وتواصى بالصبر. يقول الله جل وعلا: والعصر، أقسم الله بالعصر لشرفه. والعصر هو الزمان الذي تقع فيه حركات ابن آدم من خير وشر. وقيل إن العصر هي صلاة العصر المعروفة، أقسم الله بصلاة العصر لفضلها. والمشهور هو الأول وهو الأظهر، أن المراد بالعصر الزمان، لأنه عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى الزمان. وأما صلاة العصر تقيد بصلاة العصر صلاة الظهر. فالحاصل أن الله جل وعلا أقسم بالزمان لأهميته، ولأنه محل العمل ومزرعة الأعمال. وجواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان يعني جنس الإنسان لفي خسر، يعني في خسارة في هلاك، إلا الذين آمنوا. إذن الأغلب في الناس أنهم في خسارة في هلاك في ضلال، إلا الذين جمعوا أربع صفات. وهذا يدل عليه الحديث الذي في البخاري أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. 999 من 1000. إذن الإنسان لفي خسر، في خسارة في هلاك، إلا الذين آمنوا. الذين آمنوا قال ابن كثير: فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وتواصوا بالحق وهو أداء الطاعات وترك المحرمات وتواصوا بالصبر على المصائب والأقدار وأذى من يؤذي ممن يأمرونهم بالمعروف وينهونه عن المنكر. إذن تلاحظ أن ابن كثير هنا قال آمنوا بقلوبهم، لأن الإيمان هو التصديق عن إقرار، يعني تصديق القلوب، عقيدة القلوب. يصدقون بالإسلام بأن الله ربهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبيهم، يصدقون بما أمر الله به مع الإقرار، مقرون بذلك، ويضيفون إلى إيمان القلوب واعتقاد القلوب الأعمال الصالحة في الجوارح، سواء كان بأيديهم بألسنتهم بل حتى في قلوبهم، الخوف والرجاء والحب في الله. وهنا مسألة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة، وقال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. ثم قال: الأولى معرفة العبد ربه، الأولى معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، والثانية يعني ذكر الإيمان، ثم ذكر العمل الصالح. الأولى معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، الثانية العمل بذلك، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. استنبطها من هذه السورة. فمعرفة دين الإسلام بالأدلة هذه مأخوذة من آمنوا، والعمل مأخوذ من قولها عملوا الصالحات، والدعوة إليه مأخوذ من تواصوا بالحق، والصبر على الأذى فيه مأخوذ من وتواصوا بالصبر. وهذه المراتب أيضا سماها ابن القيم مراتب جهاد النفس. قال: المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية العمل، المرتبة الثالثة الدعوة إلى ما علم وعمل، والرابعة الصبر على الأذى فيه. وكل هذه الأقوال حق، فهذه المسائل لا بد منها. العلم أولا يتعلم الإنسان، ثم يعمل بما علم، ثم يدعو إليه، ثم يصبر على الأذى فيه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تواصى الناس بالحق، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تعليم الدين، النهي عن المحرمات، تعليم الإسلام، هذا ترى من التواصي بالحق. والتواصي بالصبر على الأذى الذي، لأن الإنسان يناله الأذى في الغالب إذا، بل الحقيقة أن الصبر هنا يشمل أنواع الصبر الثلاثة كما أشار ابن كثير. تواصون بالصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على أقدار الله المؤلمة.